كان ذو وجه جميل إي ورب العالمين ما له قط مثيل إن مولى الثقلين كان ذو وجه جميل إي ورب العالمين ما له قط مثيل فيك عقل جنون وحياتي فنون وحياتي فنون ما لقلبي فتاك لنبي دنا من إله السماء